أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ما هي ضوابط إنشاء جمعية سلفية دعوية تنشط في إطار الدعوة إلى الله كإقامة مثل هذه اللقاءات واستضافة المشايخ وغيرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواقع أن الجمعيات السلفية الخيرية الأساس فيها هو الإباحة، بل أكاد أقول أنها من الأعمال المشروعة التي لا تنزل عن المستحب أصلا، ليست فقط مباحة بل مستحبة شرعا، لأنها من صور التعاون على البر والتقوى. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن صور ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالجمعية الخيرية السلفية التي تقوم بالمناشط الدعوية، يعني الأساس فيها هذا. لكن لما خشي العلماء أن تؤدي مثل هذه الجمعيات إلى التحزب، وبالتالي الخروج عن نهج السلف الصالح، منع منها من منع من أهل العلم، فجاءت كلمات من بعض أهل العلم المعاصرين في ذم الجمعيات، وهو لا يقصد ذم الجمعية التي تقوم على أساس الدعوة إلى الخير والتعاون على الخير، إنما يقصد ذم الجمعيات الحزبية أو ما يؤدي إلى الحزبية. ولذلك أنا أرى اجتهادا مني أنه لا مانع من عمل جمعية سلفية خيرية في مناشط الدعوة إلى الله، سواء في تنسيق اللقاءات مع المشايخ أو في تنظيم تحفيظ القرآن أو في تنظيم الدروس العلمية أو نحو ذلك، بشرط أن يتخذ القائمون عليها من الأسباب ما يكفل عدم وقوع هذه الجمعية في التحزب البدعي. بمعنى أن يكون أولا الرئيس المسؤول عن الجمعية ليس رجلا واحدا على الدوام، إنما كل فترة يكون واحد، حتى لو كانت دورية. اثنين، أن تلتزم هذه الجمعية بالرجوع إلى العلماء السلفيين في بلادهم ومشورتهم في أمورهم. الأمر الثالث، أن تلتزم هذه الجمعية بالتناصح فيما بينهم برفق وعلم وحكمة، لا بعدائية وتهجم. الأمر الرابع، أن تحرص هذه الجمعية على نهج السلف الصالح، فتكون دعوتها واضحة قائمة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الأمر الخامس، أن يحرص أعضاء الجمعية فيما بينهم على المحبة والتوائم، ونجد أي أمر يكون فيه ما يشعر بالخلاف أو بالتحذر. أرجو إن شاء الله بهذه الضوابط تكون الجمعية سلفية تقوم بمناشط الدعوة إلى الله في الأجهزة المتعددة إن شاء الله.